ما حكم لعب الأطفال التي تكون مجسمة على شكل حيوانات أو شكل إنسان؟ هل هي جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا. اختار ما فيها منهم الأجازة لأنها ممتهنة من ثابة الصورة التي في البساط الإنسانة، قالوا أن اللعبة هذه ممتهنة تلعب بها الأطفال، وقال آخر من العلم أنها تحرم لأنها صورة تعمها الأحاديث وليس من يجري في بساط ونحوه، فالأحوال تركها وأن يدله بشيء آخر أو تقرع رؤوسها تكون فيها رأس حتى تلعب بها بدون رأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.